رضي الله عنهم، وكان يقال لهم بني قيلة، وقيلة الأم التي تجمع القبيلتين، وهم الأوس والخزرج. وكان الأنصار رضي الله عنهم في المدينة بينهم من التناحر والاقتتال الشيء العظيم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان يوم بعاث تقدمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل فيه صرواتهم، أي أشرافهم وكبار الأنصار ذو الأنفة الذين يأبون الانقياد، فقتلوا في تلك المعركة، وصار توطئ وتمهيد للإتيان للنبي صلى الله عليه وسلم بإسلام تلك القبيلتين، هم الأوس والخزرج. الأنصار أيها الناس، سموا الأنصار لنصرتهم رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم والدين الذي جاء به، لأنهم هؤلاء الناس قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، كما في الصحيحين من حديث البراء. وجاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. من أي ناحية هؤلاء الناس رضي الله عنهم وأرضاهم حصلت لهم العداوة والبغضة؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ناحيتين كما في شرحه لكتاب الإيمان من صحيح البخاري. الناحية الأولى أنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وآثروهم بأنفسهم وأموالهم، فكان ذلك عداء للموجودين العرب والعجم، والعداء يسبب البغض. ومن الناحية الثانية فلأنهم ما حصل لهم يسبب الحسد، والحسد يجر إلى البغض، فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بغضهم، وأمر بحبهم، فقال: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وإن كان من شاركهم في هذه الخصلة وهي نصرة الدين يعتبر مشاركا لهم في ذلك، فهم من هذه الناحية وهي جهة نصرة الدين من قام بها دخل في نفس الوصف. ولهذا نصرة الدين أيها الناس كان من شارك في هذا الباب فله حظ وافر من هذه الأحاديث. وما حصل بينهم من حروب الصحابة، ما حصل بينهم فإنهم لأجل مخالفة، لا لأجل أنهم يتهم أو لأجل بغضهم لنصرة الدين، بدليل كما قال صاحب المفهم أنه لم يحكم أحد منهم على الآخر بالنفاق، لم يحكم منهم أحد على الآخر، أحد منهم على الآخر بالنفاق، والنفاق هنا مرتبط ببغض، فدل على أنهم نصرة الدين متفقون عليه، ولكن من ناحية ما حصل بينهم أدى إلى الاقتتال. هؤلاء الناس وهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين قاموا بنصرة الدين، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم، أوصى بهم عليه الصلاة والسلام لما قسم بعد فتح مكة شيئا من المال، قسم وقع في أنفس حي منهم ما وقع، فقالوا: سيوفنا تقطر من دمائهم والغنيمة لهم. وجاء في رواية أن سفهاءهم قالوا ذلك، وما غيرهم لم يتكلموا. فجاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنت يا سعد؟ قال: ما أنا إلا رجل من قومي. قال: فاجمع لي هذا الحي في هذه الحظيرة. وقام خطبهم عليه الصلاة والسلام، وذكر فضلهم وفضله عليهم عليه الصلاة والسلام وما قاموا به من نصرة الدين، حتى سماهم شعار، أي مما يلي شعر البدن اللباس المباشر، وأن غيرهم دثار أي يغطي ما بعد ذاك اللباس. الأنصار شعار والناس دثار، ولو سلك الأنصار شعبا واديا لسلكت شعب الأنصار واديهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فأذكرهم عليه الصلاة والسلام بهذه المنقبة. إذن أيها المسلمون عباد الله، ويا أهل السنة ويا طلاب العلم خاصة، تعليمكم لهذا الدين وحفاظكم عليه والنفاح عنه والذب عنه والذب عن حياض السنة، وأن يشوبها شيء من البدع والحزبيات والمخالفات، لكم نصيب وافر من هذه النصوص المثنية على هذا الجيل الفاضل الذي أمرنا الله ورسوله بأن نجعلهم أسوة لنا وسلفا لنا، ونعم السلف هم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن أيها المسلمون عباد الله، هؤلاء الأنصار من قام بالنفاح عن الدين والدفاع عنه والحماية له والذب عن حياضه والحفظ له، له حظ من هذا الشيء بلا شك، له حظ من هذا الشيء بلا شك. فأبشروا يا طلبة العلم، يا من تتعلمون الكتاب والسنة وتحفظون الكتاب والسنة وتدعون الناس إلى الكتاب والسنة وتحذرون من كل ما خالف الكتاب والسنة، فإن لكم نصيب من ذلك، فإن لكم نصيبا من هذا الشيء، لأنكم تقومون بما قام به السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. أيها الأحبة الكرام، نصرة هذا الدين لا شك أنه سينال الناصر له، سيناله من بغضاء الناس ما ينال، كما نال سلفه وهم الأنصار رضي الله تعالى عنه، كذلك سينال من العداء ما يناله لأنهم سلفه وقد نالهم، كذلك سيجد من التنفير والتحذير ما سيجد لأنه وجد سلفه هذا الأمر. إذن محبة أولئك السلف والاقتداء بهم هو يذكرك بقول الله: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. ولو كنت وحدك فلك سلف أنعم الله عليهم قاموا بهذا الشيء، وقاموا بنصرة هذا الدين والنفاح عنه. فلهذا أيها المسلمون عباد الله، هذا الخير العظيم الذي في هذا المركز، وهذا الأشياء التي يراها الناس ويسمعها الناس ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، فإنكم على خير عظيم وعلى صراط مستقيم. وكما زكى من قبل الشيخ النجم عندما أتى إلى دماج وقد انتقلت إلى مثل هذه المواطن، قال: لقد وضعتم على الطريق فسيروا، لقد وضعتم على الطريق، على طريق السلف وعلى الصراط المستقيم فسيروا. لهذا أيها المسلمون عباد الله، هذا ما يتعلق بشيء من نصرة الدين والنفاح عنه وما تقومون به، فاصبروا على طلب العلم، اصبروا على حفظه، اصبروا على تعليمه، اصبروا على نشره، واصبروا على ما تسمعون ربما من شيء من هذا، فإن الله سبحانه وتعالى هيأ لكم هذا البلد. كما قال الشيخ حفظه الله عندما التقينا به في الحرم في جلستين، وما استطعت عن نفسي إلا في الحرم لألتقي به لقلة الأيام وحرص الصلاة هنالك، وكان حفظه الله كل يوم يصلي الفجر هنالك، ولو يوم الجمعة يأتي المغرب من دون صلاة الجمعة يحضرها ويأتي المغرب والعشاء ويجلس يراجع هنالك. فقال: هياكم الله، أي هذا المكان وبلاد حضرموت، هياكم الله، ولو أين يذهب طلاب العلم؟ كذا قال والله، ولو أين يذهب طلاب العلم؟ هياكم الله. قل له: يا شيخ، حتى أهل البدع من المتصوفة يريدون يعني إزالة الخير لأجل أنهم افتراءات وإشاعات، ومن ذلك أنهم يحملون شيئا من الأمراض يريدون. قال: لا إله إلا الله، حتى الصحة ما سلمت منهم، لا إله إلا الله، حتى يجعلوا أنهم يحملون الأمراض. سبحان الله العظيم أيها الناس، هذا مقالته الأولى في المجلس الأول. أما الثاني فقلت له: والله يا شيخنا عن نفسي عندما أزورهم، عندما أرجع أكاد أبكي، لا أريد فراقهم لمحبتي لهذا المكان، ويذكرني بدماج والله، ويذكرني بدماج والله. وقلت له: يا شيخ، بالنسبة للشيخ أبي بلال حفظه الله، إنه من العجب أن جميع خصومه دانوا له، ومن أبى ضيق عليه، لماذا لا تزورهم؟ لماذا لا تزورهم؟ قال: ضيق عليه، لماذا لا تزورهم؟ قال: لعله بسبب الإخلاص، لعله بسبب الإخلاص، إخلاص أبي بلال حفظه الله. وذكر: والله من كلام أنه يحبكم وأوصانا بتقوى الله، وكذلك يسلم عليكم حفظه الله. وهو الله العظيم ما يسمع من الخير إنه يتعجب، هذا الذي التمسه منه يتعجب من هذا المكان وما يسمع عنه. وسأل عن بقية الإخوة في المناطق الأخرى كفي أرض الداخل وبعض مناطق الساحل، سيسأل عن الشيخ أبي عمار، ويسأل عن الشيخ جمعان، وعن الشيخ باجمال، وعن كذلك منطقة عسد الجبل، ويسأل عن كثير من الإخوة، مهتم جدا حفظه الله وجزاه الله خيرا. وهو كذلك حفظه الله ممن التمسته منه بغض الحزبية الشديد وكرهه لهم، التمست منه كره الحزبية كرها شديدا، لأنهم والله أيها الناس ويا طلاب العلم، لو خرجتم دعوة ويسر الله لشخص في بلد يدعو، حتى لو كان في البلد إلا متصوفة أو روافض أو علمانيين أو غير ذلك من المخالفات، فإذا حذر من شر أو أمر بمعروف ويوجد حزبيون لخالفوه، والله والله أنهم يخالفونك، يخالفونك لدرجة أن الشيخ لما قلنا له: عندنا حزبيون في بلدنا خاصة واقفون مع الصوفية، قالوا: أوه، حتى واقفون كذلك؟ قال: ما الحوثيين؟ وقفوا كذلك معه. تعجب لهذه الدرجة، بغض للسنة ولمن يحملها وعداء عليها، سبحان الله العظيم. والله لولا أنهم جهال متأولون، ولا يقعون في مواقف وأمور خطيرة تصل بين شرك وتوحيد وبين إسلام وكفر، لولا الجهل والتأويل الذي عندهم، وأمور خطيرة والله العظيم يدخلون فيها، نسأل الله العافية والسلام. وقلنا له كذلك: يا شيخ، خرج منهم مجموعة ذات مرة دعوة عندنا وهزوا البلد. قال: استعينوا بهم، استعينوا بهم، أي طلاب العلم في الحامي، إعانة أنتم يا أهل السنة ويا طلاب العلم خاصة في هذا البلد لإخوانكم في هذه البلدان، تعينونهم في دعوتكم لهم وتنصحونهم وتوجهونهم، فأنتم أرشد الشيخ إليكم بأننا نستعين بكم بعد الله سبحانه وتعالى في نشر الدعوة في أرجاء المعمورة وفي أرجاء البلد. فلا تحقر نفسك يا طالب العلم، ولا تنظر إلى فلان وفلان ممن حاز على الدنيا وكذا، أنت تحمل خيرا ما يحمله ذاك، تحمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحمل العلم النافع، فلا تحتقر نفسك. وكانت هذه وصية شيخنا مقبل رحمه الله، يقول: يا طالب العلم لا تحتقر نفسك، يا طالب العلم لا تحتقر نفسك، فربما تنظر إلى كذا وربما نفسك تشعر بشيء من النقص في أمر الدنيا، اصبر، فما أعده الله لك إن صبرت واحتسبت وكنت على هذا حتى الممات، ما أعده الله لك شيئا لا تتوقعه ولا تتصوره. كما قال المغيرة بن شعبة لعامل كسرى: أنه من بقي منا ملك رقابكم، ومن قتل انقلب إلى نعيم لم يرى مثله قط، ومن قتل منا انقلب إلى نعيم لم يرى مثله قط. فيا طلاب العلم ويا السنة في هذا البلد وفي هذا المركز بالذات، زيدوا في الاجتهاد وزيدوا في الحرص ولا تتوانوا، وإن حصل فتور أحيانا فاستعن بإخوانك والشيخ حفظه الله ومن معه القائمين على المركز، مشكورون ماجورون عند الله سبحانه وتعالى. نحسبهم على إخلاص وطاعة والله حسيبهم، وهذا الخير العظيم الذي نراه، وهذا الذي يشاهده غيرنا كذلك. وتنقل أخباركم إلى المشايخ، وتنقل ما يفعل عندكم من المشايخ، ولعله كما قال الشيخ حفظه الله بسبب الإخلاص. إي والله، فإنه مثمر، فإنه مثمر. وإذا حلت السنة في بلد فإن الحزبيات والبدع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح خيبر: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. السنة إذا وطئت بلد وتمكنت منها ما يستطيع الأعداء أن يدفنوها ويكبتوها، ولو حاولوا إبعادها تبقى لها، تبقى لها بقايا، وما تشعر زمن إلا ويعود. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. والله يا أهل السنة في هذا البلد وفي هذا المسجد وفي هذا المركز ويا طلاب العلم، إن نقول هذا الكلام من قلوبنا محبة لكم، والله العظيم محبة لكم، ونشعر والله أنكم وانسون لكل طلاب العلم في الدور وفي المكان في الأماكن الأخرى، ولمن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا لمن يواجهون أهل الباطل في أماكنهم وفي بقاعهم وبلدانهم. والله يجد هذا المكان من خير الأماكن التي تؤانسه. ولهذا هذا المكان أيها الناس نعمة من الله ساقها لكم، هياكم الله وهيا الله سبحانه وتعالى هذا المكان، فإنه والله نعمة عظيمة، فاحرصوا عليه. اليوم أنت حي وغدا ربما تموت، اليوم عندك استطاعة وغدا ربما تعرقل عن طلب العلم لأمر حادث وأمر عارض، فاستغل مدتك واستغل وقتك يا طالب العلم في هذا المكان، استغل وقتك أيها المسلم وأيها السني وأيها السلفي ويا طالب العلم في هذا المكان. قلنا للشيخ: يا شيخ، إنهم والله يذكرون بنفس الطريقة في دماج، هي قال: أحسن طريقة، نفس الطريقة التي في دماج هي والله. أقول للشيخ: ويا شيخ، هذا من قلبي أكلمه. قال: أحسن طريقة، أي هذه الطريقة التي كانوا عليه في دماج، نصح وصفاء وجد وإخلاص وتعليم، فما ذنب هؤلاء أن يؤذوا؟ وما ذنبهم أن يحذروا منهم؟ وما ذنبهم أن يعادوا؟ والله إنه حرام، حرام هذا على من يجني هذه السيئات أنه يرتكب أمورا شعر بها ولو لم يشعر. لكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يجعل الخير معادين، لأجل أن يفوح ريح المسك، ولأجل أن ينتشر دخان البخور، وما يحصل إلا باشتعال النار في غصن الغضب، أي إنه إذا اشتعل النار في عود البخور صعدت الرائحة الطيبة. فالله يريد بكم خيرا وجعل هناك من يعاد، لكنكم يا طلاب العلم لا تنثنوا ولا تتوانوا، بل زيدوا في الاجتهاد، وزيدوا كذلك في طلب العلم، وزيدوا في الطاعة، ولا يغتر امرؤ ولا يغتر امرؤ بما أتاه، فإن هذا ذنب ربما يحط من قدرك. وانظروا إلى شيخكم حفظه الله وشيخنا جميعا الشيخ أبا بلال حفظه الله، كيف تواضعه وكيف محبته، يرحب بالصغير والكبير، أب والله أب ورحيم، ودعوته واضحة وصفاء واضح، وحرص على الدعوة ونفاح، حفظه الله ورعاه وسدد للخير خطاه. ونسأل الله جل وعلا أن يثيبه ويثيبكم جميعا، وأن يجعل مثواكم الفردوس الأعلى. فيا أيها الإخوة ويا طلاب العلم، هذا ما أحببت أن أنصح نفسي وأذكر نفسي وإياكم به، فإن أصبت ما فيه من الله وما أخطأت فيه من كلمة أو زلة فأستغفر الله سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على مرضاته ويوفقنا لما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.